حديث وتعليق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وأسحر قال: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. رواه مسلم. التعليق: هذه السنة، وهي قول هذا الدعاء أثناء السفر وقت السحر، سنة غير مشهورة، فانشروها رحمكم الله.